بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفق الله تعالى المسألة 15: إذا ضمن ضامن دينا مؤجلا عن إنسان ثم مات أحدهما. قال في هذه المسألة خلاف مبني على المسألة المتقدمة في باب التفليس، هل يحل الدين بالموت؟ ما الذي خرجنا به في تلك المسألة؟ أنه يحل بالموت. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فإن قلنا يحل على الميت لم يحل على الآخر، مثلا مات الضامن أو مات المضمون عنه، لأن ما زال الدين في ذمة الآخر، إن مات المدين ما زال الضامن موجود، وإن مات الضامن لا يزال المدين مضمون، لأن الدين لا يحل على شخص بموت غيره. فإن كان الميت المضمون عنه لم يستحق مطالبة الضامن قبل الأجل، فإن قضاه قبل الأجل كان متبرعا بتعجيل القضاء. قال: وإن كان الميت الضامن فاستوفى الغريم الدين من تركته لم يكن لوارثته مطالبة المضمون عنه حتى يحل الحق، لأنه مؤجل عليه فلا يستحق مطالبته به قبل أجله، وهذا مذهب الشافعي. إذن إذا مات أحدهما لم يحل في هذه المسألة. وأما الذين قالوا في تلك المسألة لا يحل من أصله فهنا من باب أولى. نعم. لم يكن لورثته مطالبة المضمون عنه حتى يحل الحق، أنه مؤجل عليه. قال المسألة 16: إذا أبرأ صاحب الدين الضامن أو المضمون عنه. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإن أبرأ صاحب الدين المضمون عنه برئ ذمة الضامن، لا نعلم فيه خلافا، لأنه تبع، يعني أبرأ المدين، أبرأه من المال، سامحه فيه، برأت ذمة الضامن لأنه تبع ولأنه وثيقة، فإذا برئ الأصل زالت الوثيقة كالرهن. قال: وإن أبرأ الضامن لم تبرأ ذمة المضمون عنه لأنه أصل فلا يبرأ بإبراء التبع، ولأنه وثيقة انحلت من غير استيفاء الدين منها فلم تبرأ ذمة الأصيل كالرهن إذا انفسخ من غير استيفائه. قلت ما ذكر ابن قدامة رحمه الله والراجح، ولكن قوله لا نعلم فيه خلافا إن كان أراد به عند من لا يقول بسقوط الدين عن المضمون عنه فمسلم، أن بعضهم كما تقدم معنا يقولون مثله مثل الحوالة، يسقط من ذمة هذا ويرجع إلى ذمة الضام. وأما على قول من قال بسقوط الدين فمقتضاه أنهم يخالفون في هذه المسألة، والله أعلم. بقي إذا أبرأ الضامن عن الدين ونيته إسقاط الحق من الشخصين سقط أيضا، يقول خلاص ماذا أبرأتك من الضمان، ويكون قصده مثلا إبراء ذمته فقط، هذا ما يسقط عن المضمون عنه، ويقول أبرأتك من الدين ومقصوده إبراء الطرفين الضامن والمضمون عنه، فيحتاج إلى بيان، يحتاج إلى أن يبين، لأن العبارة قد يطلقها ويقصد به إسقاط الدين بالكلية، وقد يطلقها ويريد إسقاط الضمان فقط. المسألة 17: هل يدخل في الضمان والكفالة خيار؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا يدخل الضمان والكفالة خيار، لأن الخيار جعل ليعرف ما فيه الحظ والضمين والكفيل على بصيرة أنه لا حظ لهما، ولأنه عقد لا يفتقر إلى القبول فلم يدخله خيار كالنذر. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي: ولا نعلم عن أحد خلافه. لأن الحظ هو لطرف واحد هو الذي يسقطه. الحظ لمن؟ للمقرض، للمقرض أو المدين. الحظ له بالضمان والكفالة فلا يسقط إلا من جهته. نعم. أما من الجهة الأخرى فهو لازم لأنه طالب به وما رضي إلا بذلك. قال ابن حجر، قال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: عن عمرو شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا كفالة في حد. رواه البيهقي بإسناد ضعيف. قال: ضعيف أخرجه البيهقي من طريق بقية بن الوليد عن عمر بن أبي عمر الكلاعي الدمشقي عن عمرو شعيب به. قال ابن عدي: عمر بن أبي عمر منكر الحديث عن الثقات. وقال أيضا: مجهول لا يعلم يروي عنه غير بقية كما يروي عن سائر المجهولين. وذكر حديث الباب في ترجمته من الكامل. وقال البيهقي عقب الحديث: تفرد به بقية عن أبي محمد عمر بن أبي عمر الكلاعي وهو من مشايخ بقية المجهولين، وروايته منكرة. نعم، سقط الألف. ورواياته ورواياته منكرة. قلت: وبقي أيضا مدلس ولم يصرح بالتحديث، وروايته عن المجاهيل وهي. قد أشار ابن البيهقي بقوله: وهو مشايخ بقية المجهولين ورواياته منكرة، أي عن المجهولين منكرة. ومن جزم بذلك أيضا ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم عند حديث رفع الله إن الله تجاوز أمتي ما نعم إن الله رفع عن الخطأ والنسيان، تجاوز أمتي الخطأ والنسيان ومستكروا عليه، أو برفض رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومستكروا عليه. ذكر هذه الفائدة في طرق هذا الحديث، مرت به طريق من طريق بقية عن بعض المجاهيل فقال: ورواية بقية عن المجاهيل واهية أو نحو ذلك، فلا يستشهد بهم. رواية بقية عن مجهول ما يستشهد به. قال: المسائل والأحكام المستفادة من الحديث مع ذكر بعض المسائل الملحقة. المسألة الأولى: معنى الكفالة. الكفالة هي بمعنى الضمان، ولكن أكثر إطلاقها الهمزة مكسورة، أطلق إطلاقا مصدر الرباعي، ولكن أكثر إطلاقها عند الفقهاء على من يضمن إحضار بدن المضمون عنه دون التزام دينه، يعني الضمان يدخل ذمته في الدين نفسه. الكفالة أكثر ما يطلقونها لأنه يأتي بالرجل أكفله، وأكثر ما يطلقونها في الآونة الأخيرة أن على الضمان، أن أكفله أي يضمنه، يقصد ضمان ذمة وليس ضمان بدن. أكثر إطلاقات عند المتأخرين هذا، وأكثر إطلاقات عند الفقهاء يقصدون بها الإتيان بالبدن. أكفله لك أي يكفل بإحضاره. المسألة الثانية: هل تصح الكفالة بالنفس؟ معنى إحضار الشخص. عامة أهل العلم على صحة الكفالة بالنفس، لأنها مما يصدق عليها معنى مطلق الكفالة، مما يصدق عليها معنى مطلق الكفالة، ويصدق على الكفيل أنه زعيم. واستدل بعضهم بقوله تعالى: قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم، وبعموم قوله صلى الله عليه وسلم: والزعيم غارم. وذهب ابن حزم وبعض الشافعية إلى عدم صحة الكفالة بالنفس، أنه قد يشرد عليه، قد لا يكون تحت قدرته، وربما يستطيع الاتيان به. وذهب ابن حزم وبعض الشافعية إلى عدم صحة الكفالة بالنفس، ومذهب داود الظاهري. واستدل ابن حزم على ذلك بأنه شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وبأنه إذا كفل إنسان إذا كفل إنسانا ولأنه إذا كفل إنسان إنسانا فلم يستطع الإتيان به فإما أن يلزم بالمال الذي في ذمته أو في طلبه وهو جور وتكليف بالحرج وإما أن تقول ليس عليه شيء فلا معنى للكفالة حينئذ قلت والصواب قول الجمهور لما تقدم من الأدلة وهو اختيار البخاري ثم شيخ الإسلام وابن القيم ثم الشوكاني ثم الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم التزم أن يأتي به فلا شك أنه أولا ما سيلتزم إلا عنده القدرة على الإتيان به ثانيا ما استطاع أن يأتي به فيتحمل المال والزعيم غارم سواء كفالة ذمة أو كفالة بدل يصير غارما هذا ستأتي معنا المسألة لا الحديث جاء فيها لا كفالة في حد سيأتي إن شاء الله قال المسألة الثالثة إذا لم يستطع الكفيل أن يأتي بالمكفول فهل يغرم دينه أو فهل يغرم دينه مذهب أحمد وأصحابه أنه يغرم دينه وهو قول مالك إذا لم يقيد ويقول أنا ضامن الوجه خاصة إذا لم يقيد يعني من وقتها قال أنا ضامن الوجه ما أضمن المال لكن هو ما استطاع أن يأتي بالوجه ما بقي عليه إلا أن يغرم الدين مذهب أحمد أقرب وإلا تذهب الحقوق ومذهب الحنفية والشافية أنه لا يغرم لأنه لم يلتزم بالدين الصحيح القول الأول لعموم قوله صلى الله عليه وسلم والزعيم غارم الصحيح مذهب أحمد أحسن من قولنا القول الأول لأن القول الأول بقي فيه تفريعا أن الإمام مالك قيد والإمام أحمد لم يقيد نعم نعم ضمن أن يحضره ما أحضره وما أحضره يعني المقصود أنه يأتي به الوجه يعني المقصود أن يأتي به الإحضار ضامن الوجه خاصة إحضار ما استطاع أن يأتي بالوجه طيب فلماذا يضمن لأنه يوفي بضمانه يأتي بالرجاء قد قبل قد ضمن على أن يأتي بالرجل كفلة أن يأتي به خلاص نضيع حقوق الناس قل أنا ما أعطيتك إلا بشرط أنك تأتي به وما يريد الرجل من أجل المال قال الشوكاني رحمه الله في السيل ويصدق على الكفيل أنه زعيم فيلزمه ما يلزم الزعيم إذا تعذر إحضار المكفول بوجهه وهو قوله صلى الله عليه وسلم والزعيم غارم قال فكفيل الوجه إذا تعذر عليه إحضار من تكفل بوجهه لزمه ضمان ما عليه بهذا الحديث إن كان الذي عليه مما يتعلق بالمال انتهى المراد وانظر مصادر السابقة المسألة الرابعة إذا مات المكفول فهل يبرأ الكفيل قال ابن قدامة رحمه الله في المغني إذا مات المكفول به سقطت الكفالة ولم يلزم الكفيل شيئا أنه مات وهو تكفل بإحضاره وبهذا قال شريح والشعبي وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة والشافعي وقال الحكم ومالك والليث يجب على الكفيل غرم ما عليه وحكي ذلك عن ابن شريح لأن الكفيل وثيقة بحق فإذا تعذرت من جهة من عليه الدين استوفي من الوثيقة كره ولأنه تعذر إحضاره فلزم كفيله ما عليك ما لو غاب أما إذا دخل على نية الضمان ضمان الذمة فهو من باب الضمان ويتحمل وإن مات أما إذا دخل بنية الإحضار إحضار الرجل فقط وأنه يضمن أنه ما سيفر وأنه سيأتي، فهذا ما مات كيف يحضره؟ يعني سقطت كفالته. قال ابن قدامة: ولنا أن الحضور سقط عن المكفول به فبرئ الكفيل كما لو برئ من الدين، ولأن ما التزمه من أجله سقط عن الأصل فبرئ الفرع كالضامن إذا قضى المضمون عنه الدين أو أبرئ منه، وفارق ما إذا غاب فإن الحضور لم يسقط عنه، وفارق ما إذا غاب فإن الحضور لم يسقط كأنهم. كالضامن إذا قضى المضمون عنه الدين أو أبرئ منه، وفارق ما إذا غاب فإن الحضور لم يسقط، أي لم يسقط، لم يسقط عنه، فإن الحضور لم يسقط عنه ويفارق الرهن فإنه علق به المال فاستوفي منه. قال أبو عبد الله: فوالله القول الأول أقرب، الله أعلم. المسألة الخامسة: إذا عين في الكفالة في تسليمه في مكان فأحضره في غيره، ذهب بعض أهل العلم أنه لا يبرأ من الكفالة حتى يسلمه في المكان الذي عينه، وهو قول جماعة من الحنابلة ويوسف ومحمد وبعض الشافعية، وقال بعضهم يبرأ متى أحضره إليه في أي مكان كان وفي ذلك المكان سلطان، وهو قول بعض الحنابلة وبعض الشافعية، وقال بعضهم إن كان عليه ضرر في إحضاره بمكان آخر لم يبرأ الكفيل بإحضار فيه وإلا برئ، إذا لم يكن عليه ضرر فنعم فيصلح إحضاره في أي مكان، وهو قول بعض الحنابلة والشافعية. قلت: هذا القول أقرب الأقوال والله أعلم. هذا القول جمع القول الذي قبله وزيادة، مثلا أعطاه في مكان ليس فيه سلطان ما يستطيع أن ينفي حقه، هذا ضرر عليه ما يصلح، ويشمل أيضا حالات أخرى وإن كان فيها سلطان لكن عليه ضرر في ذلك الوقت ما يراه مناسبا له في ذلك المكان، أعني ما يراه مناسبا له حتى وإن وجد السلطان، إذا كان عليه ضرر فلا بد من أن يوفيه في المكان الذي اتفق عليه. المسألة السادسة: إذا تكفل برجل إلى أجل إن جاء به وإلا لزمه، إلى أجل، يقول: أنا هذا الرجل إلى بعد شهر أضمنه لك، وإن لم يأتي به سألتزم أحوله إلى ضمان، كفالة وضمان، يصح هذا ولا يصح؟ بلا شك. في السجن كيف؟ وهذا من أنواع الكفالات، يعني يخرج لحاجة من السجن ويكفله شخص أنه سيعيده. نعم، لحظة، نحن في المسألة الأولى، المسألة الأولى أنه ضمنه في خروج من السجن لحاجة، إذا لم يرجع إن كان اتهم بالمواطأة معه وكذا ممكن يعزره القاضي بالسجن الكفيل حتى يأتي الآخر، أما إذا لم يتهم وإنما حصل أن ذلك الرجل تعدى فما يحبس الكفيل في ذلك، وإنما يتعاون معهم في إيجاد الكفيل المكفول عنه. إيش الصورة التي ذكرتها؟ ما يتعلق بالحج؟ كفالة بإحضار الرجل وإلا يغرم مال يرجع، وإلا تغريم بأموال، كفالة منه. قال: المسألة السادسة: إذا تكفل برجل إلى أجل إن جاء به وإلا لزمه، يصح ذلك عند جماعة من أهل العلم لأنه شرط لا ينافي مقتضى الكفالة والضمان، وهو قول الحنابلة والحنفية وبيوسف، ومذهب الشافعي محمد بن حسن عدم صحة ذلك لأنه مخاطرة وغرر، قلت القول أول الصواب ليس وعقد معاوضة وليس وعقد معاوضة فيمنع فيه الغرر وإنما هو عقد تبرع وارتفاق والله أعلم. والمسألة السابعة الكفالة ببدن من عليه حد. أكثر أهل العلم على أنه لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد سواء كان حقا لله كحد الزاني والسرقة أو كان حقا لآدمي كالقصاص. واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب الذي في الباب وضعيف ولأنه لا يستطاع استيفاء الحد من الكفيل إذا فر ذلك ما يستطيع القاضي أن يحول الحد على هذا الرجل الذي كفل. وعن الشافعي قول أنه يجوز أخذ الكفالة في الحد المتعلق بحق الآدمي. وفي البخاري معلقا أن حمزة بن عمرو الأسلمي أخذ على رجل كفلاء وكان قد وقع على جارية امرأته يعني ما علم حكمها للشبهة جارية امرأته الشبهة فما قام عليه الحد حتى يسأل عمر رضي الله عنه أخذ كفلاء على الرجل فلم ينكر عليه عمر صنيعه ذلك. وبوب عليه البخاري رحمه الله باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها. قال ابن المنير أخذ البخاري الكفالة بالأبدان في الديون من الكفالة بالأبدان في الحدود بطريق الأولى انتهى. قال الشيخ العثيمين رحمه الله يمكن أن يفرق بين شخص له القدرة التامة على إحضار بدن من عليه حد وبين شخص عادي لا يستطيع، فالأول قد يقال بصحة كفالته والثاني لا تصح بلا شك انتهى. قلت هذا القول قوي ويحمل عليه الأثر المتقدم والله أعلم، يعني من كان له قدرة وقوة على الإحضار فلا بأس بكفالته. تنبيه الكفالة تنعقد بما يدل عليها، يعني ما ليست لها ألفاظ مخصوصة، كل ما عرف من الألفاظ حتى ولو كانت في أعراف الناس حصل بها. قلت هذا القول قوي ويحمل عليه الأثر المتقدم والله أعلم. تنبيه الكفالة تنعقد بما يدل عليها وبقي أحكام لم نذكرها لأنها كأحكام الضمان المتقدم ذكرها والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.